هذا يسأل يقول حوت على امرأة كانت كاشفة عن وجهها فقال لي أحد أن هذه المسألة فيها خلاف. نقول وإن كان هذه المسألة فيها خلاف الأدلة تدل على وجوب ستر المرأة لوجهها، الأدلة تدل على وجوب هذا الشيء، والأدلة ظاهرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا الأدلة على هذه المسألة فيما سبق. ويكفي في هذه الأدلة قوله عز وجل يا أيها النبي قل لي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وكيف لا يعرفن إلا بستر الوجه، كيف لا يعرفن إلا بستر الوجه. والله عز وجل يقول ولا يضربن بأرجلهن يعلم ما يخفين من زينتهن. فإذا كان الله عز وجل نهى المرأة أن تضرب برجلها حتى لا تعلم الزينة الخفية كيف يبيح كشف الوجه؟ لا شك أن هذا شيء بعيد. والله عز وجل يقول أيضا يقول وإذا سألتمون متاعا فسألوهن من وراء حجاب، والحجاب هو كل ما يستر الرجل عن المرأة، كل ما يستر الرجل عن المرأة. وأيضا من السنة هناك عدة أدلة تدل على هذا الشيء، ومن ذلك حديث عائشة الذي في البخاري ومسلم، واللفظ مسلم عندما تخلفت عائشة في غزوة ذات الوقاع قالت أتى صفان المعطل فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل نزول الحجاب. إذا كان قبل نزول الحجاب يجوز المرأة أن تكشف وجهها، وبعد نزول الحجاب لا يشرع للمرأة أن تكشف عن وجهها. وأيضا في البخاري ومسلم واللفظ مسلم في حديث عائشة أن سودة بنت زمع خرجت لحاجتها فقال عمر رضي الله عنه قد عرفناك يا سودة حالة عائشة فنزل الحجاب. فإذا الحجاب نزل بأن تصل المرأة وجهها حتى لا تعرف.